لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الباب 22 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الرجوع إلى عبادة الأوثان، من الشرك بالله سبحانه، ويسد الذرائع لهذا الباب، باب الشرك بالله سبحانه. ويسوق فيه الآيات التي قدمنا بعضها، كقول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه قدمنا تفسيرها في درس العصر، وأن هؤلاء الذين عناهم الله عز وجل قصد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وكان من اليهود، وذهبوا إلى أهل مكة، وأهل مكة سألوهم: من أهدى سبيلا، نحن ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بهما يكذبان ويقولان: أنتم أهدى منه سبيلا، مع معرفتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد اللي هم يعرفونه من التوراة، وأن أهل مكة يدعون إلى الشرك بالله، وأنهم يكفرون، وأنهم يعبدون الأوثان من دون الله، ومع ذلك يقولون ذلك. وهنا الإنسان حين يعرف الحق ومع ذلك يتكلم بغيره في أمر العقيدة كان كفرهم بذلك، فوصفهم الله سبحانه أنهم هؤلاء كفر. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. يبقى الكفار كفار قريش لا عذر لهم، اليهود لا عذر، لا عذر، لا عذر، أي عذر يكون لهؤلاء اللي شايفين بيعبروا أحجارا ويقول لهم: أنتم أهدى من الذي يدعوكم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله سبحانه. هؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا التوراة، عندهم التوراة، عندهم نصيب من الكتاب، ومع ذلك يؤمنون بالجبت. والجبت له معان كما قدمنا، من معانيه السحر، الجبت السحر، من معانيه الشيطان، الجبت بمعنى الشيطان، كذلك بمعنى الشرك، بمعنى الأصنام، بمعنى الكهان، هذا كله مما يدخل في هذا المعنى. فإذا جاء عن بعض أهل العلم قالوا الجبت السحر، يقصد معنى من المعاني، اللي يقول الجبت كعب بن الأشرف لأنه نزلت فيهم هذه الآيات بسببه هو وحيي بن أخطب والكفار قريش. يقول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي بشر جزاء عند الله. من هم؟ قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشرار، فالله عز وجل يقول لهم: أنبئكم بشر من ذلك، الشر الحقيقي، وليس هذا أفعل تفضيل على بابه، أفعل التفضيل على بابه وفلان شرير وفلان أشر منهم، لا، هنا ليس على بابه، ولكن المقصد منهم أنهم أعظم الناس شرا. من أعظم الناس شرا؟ الذي ضاع منه نصيبه في الآخرة، الذين هم لعنهم الله في الدنيا وأدخلهم النار في الآخرة بسبب فعالهم. إيه كانت فعالهم؟ قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عايزين تعرفوا من الشر أن تصفون المسلمين المؤمنين الذين يدعون إلى الله وتوحيده بأنهم شر. لا، هنقول لكم مين الشر الحقيقي. الشر أنتم يا معاشر من عبدتم غير الله سبحانه وحرفتم دين الله سبحانه وقلتم للمشركين أنتم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم سبيل، وقد غضب الله عز وجل عليكم ولعن هؤلاء على ألسنة الأنبياء من قبل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولون الذين كفروا الولاية المناصرة، ينصرون الكفار ولو على أهل دينهم. كان اليهود فريقين في المدينة، فريق مع الأوس وفريق مع الخزرج، هؤلاء حلفاء للأوس. كان ثلاث قبائل من اليهود موجودين في المدينة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، فريقين كانوا مع الأوس وفريق كانوا مع الخزرج. فكانوا إذا حصل قتال بين الأوس والخزرج دخل هؤلاء مع الأوس هؤلاء مع الخزرج ويقاتلون إخوانهم اليهود الذين هم مثلهم، للفريقين يقتتلون. طيب بعدما يخلص القتال من أسر من اليهود في هؤلاء يدفعوا له عشان يعتق علشان يتحرر، يدفعوا له أنتم تقاتلونهم وتقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم وأنتم عارفين أنه محرم عليكم، أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم يعملوا به وقاتل بعضهم بعضا. كأن هنا التحذير للمسلمين، احذروا أن تكونوا مثل هؤلاء، أن يقاتل بعضكم بعضا على أمور الدنيا، على أن تكونوا أحلافا، هؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء، وأنتم مسلمون فيقتل بعضكم بعضا كما صنع اليهود مع الفرق اللي كانوا مع الأوس وكانوا مع الخزرج. طيب هؤلاء الذين هم شر مثوبة ثوابا عند الله، الثواب الشر، ودائما نقول كلمة الثواب تأتي أو المثوبة في الخير، فإذا جاء بها في الشر يبين شر مثوبة، يعني شر جزاء، شر جزاء. كذلك كلمة البشرى، البشرى دائما تأتي في الخير، فإذا جاءت في الشر يبقى لازم يعقب بعدها بذكر هذا الشر، يقول فلان بشر فلان يبقى أسعده بهذه البشارة، لا إذا بشره بشر يبقى هنا أنه أتعسه بهذا الذي يقوله له. فكذلك هنا شر من ذلك مثوبة، من شر مثوبة؟ يقول الله عز وجل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. جعل اليهود مسخوا قردة وخنازير، بعضهم أصحاب السبت كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، أصحاب السبت حرم عليهم العمل في يوم السبت فإذا بهم يصطادون في يوم السبت على القصة التي ذكرناها قبل ذلك، ولما انتهكوا حرمة هذا اليوم اللي حرم عليهم فيها العمل فإذا بالله عز وجل يجعل بعضهم ينصح بعضا، فرفضوا النصيحة وربنا يعذر لعباده. قوم من اليهود نصحوا الآخرين، اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى ألا يأتي عليكم العذاب من عند الله سبحانه. قوم آخرون قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نعذر إلى الله، يعني يكون لنا عذر ونسقط عذر هؤلاء أن يقولوا إحنا جهلة، يبقى هنا نعذر أسقطنا عنهم عذرهم ورفعنا عذرنا إلى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله عز وجل قردة. وهنا جاء حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ هذه القردة والخنازير اللي بنشوفها هذه، هل هي دي من مسخهم الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا، يعني الذين أهلكهم الله ما جعل لهم شيء نسلا، الله عز وجل أرحم بعباده من ذلك، إنه يجعل هؤلاء الذين مسخوا يبقى لهم ذرية ويعيشوا، هؤلاء الذرية قردة وخنازير، طب وذنب ذرية إيه؟ لا، الذين مسخهم الله عز وجل أبادهم، ماتوا جميعهم ولم يكن لهم ذرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك موجود على الأرض، القردة والخنازير قبل ذلك، لكن هؤلاء عاقبهم الله بأن مسخهم على هذه الصورة القذرة لأنهم تركوا أمر الله ووقعوا في معصية الله. وهذا الذي يسوقه القرآن كله تحذير للمسلمين، اعتبروا يا أولي الألباب، اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر هذا الاعتبار لاعتبار معنى إيه؟ نقول علماء اعتبر الشيء معنى قايس الشيء قايسه، اعتبر انظر وخذ منه عبرة، خذ منه قس نفسك عليه، قس نفسك عليه. يبقى هنا الإنسان المؤمن حين يسمع سير السابقين عملوا إيه؟ عصوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب جزاؤهم كان إيه؟ منهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ولهنا بيقول جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يبقى هنا لما يذكر لنا هؤلاء بسبب المعصية بسبب الشرك استحقوا ذلك. طيب تقيس نفسك على هؤلاء، هل أنا بعصي ربي سبحانه وتبارك وتعالى؟ إذا كان هؤلاء الأصل وهذه النتيجة التي فعل الله عز وجل بها فيهم بها، يبقى الفرع عليهم يصيبه نصيبه من ذلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته سيكون خسف وقذف ومسخ، سيكون في الأمة في أمته يكون خسف أقوام الله يزلزل بهم الأرض يدفنوا تحت الأرض، أقوام آخرون يكون فيهم قذف زعلهم حجارة من السماء تتساقط عليهم فيهلكهم الله عز وجل، أقوام آخرون من المسلمين يكون فيهم المسخ يمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. السبب إيه؟ أنهم يعصون الله سبحانه تبارك وتعالى، يشربون الخمور، يخرجون إلى الملاهي وإلى تضييع أوامر الله سبحانه تبارك وتعالى، فالله عز وجل يعاقبهم بذلك. يبقى هنا الأمة ليست بمنأى عما حدث للسابقين، فربنا حين يعظنا احذروا أحسن يحصل فيكم مثل ما حدث لهؤلاء السابقين. فقال الله عز وجل في هؤلاء أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت هذه قراءة الجمهور وقراءة حمزة، وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد وعبد هذا مفرد معناها عبد الطاغوت، جعل من هؤلاء من عبدوا الطاغوت من دون الله سبحانه، عبدوا الشيطان، عبدوا الأصنام، عبدوا الكهنة والسحرة بأن صدقوهم وأطاعوهم في معصية الله سبحانه، فكانوا على هذا الوجه. هنا على قراءة الجمهور من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم، جعل من هؤلاء من مسخوا قردة، وجعل منهم من مسخوا خنازير، وجعل منهم من عبدوا الطاغوت من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، هؤلاء من السابقين يحذرنا أن نكون مثلهم. وعبد الطاغوت بمعنى وعبد الطاغوت معناه إنه ومنهم عبد الطاغوت كأنه جنس، جنس من عبد الطاغوت، فدع بالإفراد للجنس ما تقول وإن تعدوا نعمة الله فالنعمة جنس كذلك، وعبد الطاغوت جنس يعني عباد الطاغوت، فدع بها على الإفراد. يقول هنا وقال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يسوق الله عز وجل ذلك في قصة أصحاب الكهف اللي بنقرأها في كل يوم جمعة ونتأمل فيها في هذا اليوم، كيف صنع الله عز وجل بهؤلاء المؤمنين وكيف صنع بغيرهم. الغرض إن هؤلاء أصحاب الكهف عبدوا الله وحده لا شريك له، لم يشركوا بالله، هجروا قومهم لمعاصيهم وذنوبهم وكفرهم وأنهم كانوا يفتنونهم عن دينهم، فإذا بالله يجعلهم آية من الآيات كما عرفتم. هنا بعدما أماتهم الله سبحانه 300 سنين وازدادوا 309 سنة، وبعدين أحياهم الله سبحانه تبارك وتعالى فجعلهم آية للناس. الناس حين رأوهم على هذا الشيء إن هؤلاء أصحاب الكهف اللي كنا نسمع عنهم من أبائنا اللي خرجوا محدش يعرف لهم طريق، كانوا في هذا الكهف، كانوا موجودين هنا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيخبر الله عز وجل أن الكبراء من القوم الأمراء منهم الذين غلبوا على الأمر. هنا لو كان هؤلاء الصالحين، لو كانوا المؤمنين، لو كانوا الأنبياء لذكرهم الله عز وجل، لكن لم يذكر لا صالحين ولا أولياء ولا أنبياء، وإنما ذكر الذين غلبوا على أمر، كأن إشارة إلى ذم ما صنعوه وليس مدح ذلك. لنتخذن عليهم مسجدا، فبنوا مسجدا فوق هؤلاء. وداعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا دحر ضب لدخلتموه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم تعملوا زي اللي عملوا قبلكم، اهتموا بأنهم يدفنوهم في المساجد ويبنوا مساجد لا تصنع كصانع هؤلاء. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، يقول إني أنهاكم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالآية أشارت إلى أن الذين غلبوا هم الذين صنعوا ذلك، ولم يذكر أنهم المؤمنون. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه الذم بل اللعن لمن يصنع ذلك، أن يتخذوا المساجد على قبور الأنبياء أو قبور الصالحين. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.